لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا وَانْكُرْ فِي كِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا